لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا للطاعة فيه، اللهم آمين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار، وأن يجعلنا من المقبولين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. سبق الحديث عن الآية الأولى من السورة الكريمة، والمتأمل والمتدبر في الآية الأولى يجد أنها تصلح أن تكون مقدمة أو فهرسة لموضوعات السورة كلها. فيا أيها الناس هي تكلم المسلمين وتكلم المنافقين وتكلم أهل الكتاب وتكلم عباد الأصنام، تكلم جميع الطوائف. يا أيها الناس تجمع الكل. اتقوا ربكم أيضا هي حجة على الكل، لأن الكل يؤمن بربوبية الله عز وجل. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق أباكم آدم هو النفس الواحدة، وخلق منها زوجها وهي حواء، بالتالي لابد من حقوق للأزواج فيما بينهم، حق الزوج الرجل على الزوج الأنثى، وحق الزوج الأنثى على الزوج الرجل، حقوق بينتها ووضحتها سورة النساء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إذن حقوق الأبناء، حقوق الذكور، حقوق المرأة. واتقوا الله، إذن انتقل من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. الذي تساءلون به من توحيد العبودية الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى. والأرحام، إذن كلمة والأرحام لخصت كل موضوعات السورة المتبقية، بعدما استثنينا أهل الكتاب واستثنينا المشركين واستثنينا المنافقين، يبقى الأرحام لهم حقوق علينا. من هذه الحقوق حقوق اليتامى، ومن هذه الحقوق الميراث، إلى آخره من الأحكام التي تكلمت عنها السورة الكريمة. فالآية الأولى بمثابة مقدمة أو فهرسة لموضوعات السورة الكريمة. أما الآية الثانية فيقول الله عز وجل فيها: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. آتوا يعني أعطوا. من المخاطب؟ لم يذكر المخاطب. إذن كل من يلزمه إعطاء اليتيم ما له عليه أن يعطيه. مثل من؟ مثل وصي اليتيم وليه. اليتيم مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، وبالتالي هناك وصي. الوصي غالبا يكون قريبا، يعني من أقارب اليتيم. يبقى الوصي لابد أن يعطي اليتيم ما له. طيب، ومين كمان؟ والقاضي أو الحاكم إذا كان الولي قصر في إعطاء اليتيم ما له، الحاكم يتدخل لإعادة الأمر إلى نصابه وإعطاء كل ذي حق حقه. المجتمع، لو أنا لي جار وصي على يتيم أنصحه، اوعى تاكل مال اليتيم، استوصي باليتيم خيرا، ثمر له ما له، نمه له، أعطه ما له. يبقى شوف كلمة وآتوا شملت ايه؟ الكل. طب النهاردة في العصر ده هتشمل الجهاز الحسبي أيضا، جهاز الحسبي اللي بياخد أموال اليتامى ويشيلها عنده لغاية لما يصل إلى الرشد، نقول له ما تاكلهاش عليه، اديله المال بتاعه، لا تأخذ منه شيئا، أعطه ما له، لا تزد عليه ولا تنقص منه. وآتوا اليتامى أموالهم. كلمة آتوا واو الجماعة، نرجع ونقول هي تنصب على كل من يتأتى منه الإتيان، أي إعطاء اليتيم ما له. وآتوا اليتامى، اليتامى جمع، مفردها يتيم ده مذكر، ويتيمة مؤنث. وآتوا اليتامى أموالهم هي لليتامى مطلقا، تمام. وأرجو الجاي الأسئلة إلى الآخر إن شاء الله، تمام. وآتوا اليتامى أموالهم، قلنا اليتامى جمع، مفرده المذكر يتيم، مفرده المؤنث يتيمة. طيب، اليتامى جمع يتيم ما فيهاش إشكال، لكن جمع المؤنث يتامى أصلها يتايم أو يتائم، فعملت معاملة إيه؟ معاملة المذكر، فبقت كلمة يتامى تشمل جمع المذكر فقط أو جمع المؤنث فقط أو جمع المذكر والمؤنث، وفي الحالة دي بيغلب التذكير على الإيه؟ على التأنيث، تمام؟ طيب، آتوا اليتامى أموالهم. طبعا اليتيم في اللغة هو المنفرد، أي إنسان منفرد مات أبوه ده في اللغة اسمه يتيم. إن شاء الله يكون عنده 70 سنة، يعني جدك مات وهو يتيم، تمام؟ وجد جدك مات وهو يتيم، وجدك اللي عنده 110 سنة مات وهو يتيم. ده بحيث من حيث ليه يا جماعة؟ من حيث اللغة. طب وفي الشرع؟ اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ ليه؟ الرجال، ما بلغش الحلم. طيب، يبقى أنا عندي المعنى اللغوي عام والشرع إيه؟ خصص هذا العموم، تمام؟ واضح الكلام ده يا جماعة ولا إيه؟ طيب، وآتوا اليتامى أموالهم، نسب المال لمين؟ لليتامى، باعتبار أن ده الأصل ملك اليتيم. طب اليتيم من أين جاءه هذا المال؟ من مورثه، من مورثه. أبوه مات وساب له فلوس، أمه ماتت وسابت له فلوس، فبالتالي المال اللي عند اليتيم غالبا بيكون ميراثا. واليتيم لا يدري شيئا عن شيء. ولذلك سخر الله عز وجل نبيين كريمين، أحدهما من أولي العزم كليم الرحمن سبحانه وتعالى لحماية مال اليتامى، هذا بسبب صلاح الوالد. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ودي بتأكد أن الخضر عليه السلام نبي بل ورسول أيضا، والله أعلم. هنا يا جماعة ربنا حفظ مال اليتامى دول، اليتيمين دول صلاح الوالد، يقال انه كان الوالد ده المقصود به الجد السابق. كنت بالك شوف لما اثنين انبياء ينتقلوا ويركبوا البحر وربنا يبعت موسى يروح للخضر مخصوص، والخضر ياخد موسى ويطلعوا في رحلة مع بعض طويلة وشاقة، كل ده عشان يحافظوا على مال اليتيم. تخيل انت، يعني سبحان الله، كان من الممكن ألا يسقط الجدار، صح؟ مش كده ولا ايه؟ لما راحوا للقرية البخيلة استطعماهم فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا، وده بيخليك ان انت تعمل الخير مع اي حد، تعمل الخير مع اي حد حتى ولو كان كافرا. هو يوسف عليه السلام ماذا فعل مع أهل مصر وكانوا كفارا؟ عمل لهم خطة اقتصادية كانت سببا في نجاتهم من مجاعة لمدة 7 سنين، صح؟ فأنت أحسن إلى الغير حتى ولو كان كافرا، خلاص؟ طيب، وآتوا اليتامى أموالهم. بعض العلماء يقول آتوا اليتامى أموالهم وهم صغار، طب ازاي هتديله المال وهو صغير؟ قالوا بالانفاق عليه، هو اليتيم ده محتاج ياكل، محتاج يشرب، محتاج يلبس، محتاج سكن لو ما عندوش سكن، محتاج مصاريف علاج كشف، التزامات اللي لاي انسان، اصرف عليه من ايه؟ من ماله. اللي قال ذلك استند لكلمه ايه؟ اليتامى، وإن اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ هذا اليتيم مبلغ إيه؟ الرجال اللي هو الحلم يعني، خلاص؟ لكن القول ده ضعيف، لكن قول الجمهور واللي دل عليه القرآن أن اليتيم يأخذ ماله بعد الإيه؟ البلوغ والرشد الاثنين. زي ما حكينا في آخر الآية رقم 6، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، أدي أول واحدة بلغوا النكاح، الثانية إيه؟ فإن آنستم منهم رشدا، يبقى إذا توفر الشرطين دول في اليتيم يبقى إيه؟ يبقى ياخذ المال بتاعه. طيب هو الآن ليس يتيما، يعني هو جماعة كده بلغ الحلم، صح؟ فلا يطلق عليه اسم إيه؟ يتيم. فكان ينبغي في غير القرآن أن يقول مثلا إذا بلغ اليتامى وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، مش كده ولا إيه؟ لكن الآية بتقول إيه؟ وآتوا اليتامى أموالهم. العلماء يقولون إيه؟ علماء البلاغة يقولون إن في هذا يعني أجوبة، من أقوى هذه الأجوبة إيه؟ الاعتبار بالمعنى اللغوي. إيه المعنى اللغوي لليتيم؟ الانفراد مطلقا حتى لو عنده 70 سنة، فهو حتى لو بلغ اسمه في اللغة ايه؟ يتيم، يبقى هتديله. ومنه ايه؟ يتيمة الدهر، واخد بالك؟ فده من دوج جواب. في جواب تاني قالوا لا، العلاقة التعبير ده آتوا اليتامى أموالهم ده مجاز مرسل، علاقته ايه؟ اعتبار ما كان، يعني آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم. حد يجيب لنا مثال من القرآن يشبه هذا المثال فاعتبار ما كان. فألقي السحرة إيه؟ هو لما سجدوا بقوا سحرة ولا خلاص تابوا من السحر؟ ومع ذلك سماهم إيه؟ باعتبار إيه يا جماعة؟ باعتبار ما كان. باعتبار ما كان. خلاص كده. حد عنده مثال ثاني؟ اتخذ قوم موسى بعده جسد علم جسد له خوار، اعتبر هم خرجوا من. لا مش مساوي يا شيخ. لا، هي الكلمة نفسها بتدل على اعتبار ما كان، وفي كمان اعتبار ما سيكون كمان في أمثلة أخرى. يعني المقصود وآتوا اليتامى أموالهم، يبقى أول جواب إن هو اليتامى من حيث اللغة، الجواب الثاني اعتبار ما كان، والجواب الثالث اللي هو إيه القول الضعيف اللي هو بيقول إيه أنفقوا عليهم وهم صغار. خلاص. طيب، وآتوا اليتامى أموالهم، لاحظ أنه قال أموالهم بعينها، لا تبدلوها ولا تغيروها ولا تتبدلوا ليه الخبيث بليه بالطيب. يبقى أنا عندي في تبدل أو تبديل. إحنا عندنا خطأ شائع بنستعمله إن إحنا بنلحق الباء بليه بالخبيث، واخد بالك؟ يعني إيه بدلت ها تمرا بشعير مثلا، خدت بالك؟ ففي مبدل وفي مبدل ايه منه، خدت بالك؟ طيب، ربنا عز وجل قال في سورة البقرة ايه، واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنه الأحسن، المن والسلوى اللي نزل من الجنة، ها الطير والحلوى اللي نزلهم من الجنة أفضل، ولا الجرف بتاعهم الفوم والعدس والبصل؟ ده ما كانش عندهم ذوق خالص، عدس وبصل ودش ويضرب وتكرع في وشه، عقدهم الدنيا بحال. هم عاوزين كده. أنه الأفضل يا جماعة؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إيه هو الذي أدنى؟ اللي هو ما بيطلبوه دي توم والبصل والفول والبقل والعدس والحاجات دي والقثاء، بالذي هو خير اللي هو ليه المن والسلوى. إحنا تعبرنا بنقول إيه، أتستبدلون المن والسلوى بالثوم والبصل؟ مش ده المشهور عندنا؟ لا، العكس، الصواب العكس، ان الباء تلحق خير البدلي. الباء يا جماعة تلحق خير الايه البدلي، خدت بالك؟ طيب، فهنا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني ايه؟ الانسان الوسط اهو عنده ابل، في جمل هزيل وفي جمل صحيح متين قوي، فالجمل الهزيل بتاع الوسط ملكه، والجمل القوي بتاع اليتيم. فيقوم يعمل ايه الوسط اللي خائن للأمانة؟ مش كل الأوصياء طبعا بيعملوا كده، يجعل لليتيم الجمل الهزيل ويجعل نفسه الجمل الكبير، ويقول ناقة بناقة. لو مثلا في درهمين، درهم اليتيم درهم صحيح ودرهم الوصي درهم زائف، يجعل الزائف لليتيم والصحيح له ويقول درهم بإيه؟ بدرهم. يبقى كلمة الخبيث هنا بتطلق على الدرهم الخبيث، واخد بالك؟ يعني الدرهم الخبيث اللي هو الزائف ما تبدلوش بالدرهم الطيب الصحيح وتجعل لنفسك انت الصحيح وتدي الايه اليتيم الخبيث، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ايه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كان يجيب العزق من الايه من البلح من التمر الحشف، اخدت بالك؟ التمر المصفط اللي ما فيهوش حاجة عبارة عن تب، ويعلقه في المسجد عشان الفقراء ايه هيضربوا بالعصا كده وينزل التمر ياكل. فربنا نهاهم عن ذلك. نجيش على التمر الخبيث وتطلع منه، لا، اللي طلع ربنا دي لازم تكون احسن حاجة، تمام. فهنا ممكن الشيء الرديء يوصف بكونه ايه؟ خبيثا، تنزلا، ها؟ لانه الشيء الرديء ده هو في الاول وفي الاخر هو طيب وحلال، لكن يسمى خبيثا في مقابلة الشيء الايه؟ الغير خبيث، الشيء الطيب يعني، تمام. طيب وممكن كمان تبدل الخبيث بالطيب ازاي؟ ان انت معاك الناقة الهزيلة حلال بتحتك، تيجي تاخد الناقة الصحيحة وتدي اليتيم الناقة الهزيلة، يبقى انت خدت حرام، خدت مال حرام. تتبدل الخبيث اللي هو الحرام بالطيب الحلال، يبقى تتبدل الحرام بالايه؟ بالحلال. انت واخد بالك ولا ايه؟ يبقى ينفع ايه؟ ينفع دي ودي، ان انت تاخد لنفسك الشيء الطيب وتديله الشيء الرديء، يبقى انت كده تبدلت الخبيث بالطيب. ان انت تاخد الشيء الحرام بتاع اليتيم وتدي له الشيء الهزيل اللي عندك، يبقى انت خدت حرام واديت له الحلال، ولا تتبدل الخبيث بالايه؟ بالطيب. يا ترى الخطاب هنا لاي وصي يا جماعه؟ للوصي الغني ولا الفقير؟ بعض العلماء قال زيك كده، لكن في علماء خدوا بالهم وقالوا لا، ده للوصي الايه؟ الغني. ان قال ايه؟ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يبقى انت عندك مال هتبدل المال بتاعك بماله او جزء من ده بدل ده، يبقى انت غني. وبعدين ايه؟ ولا تاكلوا اموالهم الى ايه؟ من اللي عنده اموال؟ ما تاخدش اموال اليتامى الى اموالك انت. يبقى استدلوا بالايه؟ بالاشارتين ده همت ان الكلام هنا لمين؟ للوصي الغني. لكن الوصي الفقير هو حيلته ايه اصلا؟ هو حيلته ايه؟ عشان يبدل ده ما عندوش. لو عنده كان هيبقى ايه؟ كان هيبقى غني. واخدين بالكم يا جماعة؟ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. طيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. اللي معاه موتوسيكل قدام الجراج يطلعه. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طيب يا جماعة، هو اللي معاه مثلا 10 جنيه بيحطها في طبق كده وحط عليها ملح وشطة ويأكلها؟ ها، هي الفلوس بتتاكل؟ لا، تمام. طيب أم اللي سماها أكل، لأن غالب احتياجك للمال بيكون من أجل الإيه؟ من أجل الطعام، هو ده الغالب. واخد بالك أن أنت ممكن تلبس أي حاجة، ممكن تنام على الرصيف، واخد بالك، لكن ما تقدرش ما تاكلش. والطمع في المال اساسا عشان توفير الاكل في الاساس. هو عاوز حاجات تانية، بس الحاجات التانية دي كلها تبع. اذا كان عاوز يبني برج، يبني عمارة، عاوز يشتري سيارة، عاوز يبني فيلا، عاوز كل ده تبع للايه؟ للاكل. فلما كان اغلب شيء يقصد من المال الاكل، لا سيما عبر بايه؟ عبر بالاكل تغليبا لما يحتاج من اجله الايه؟ المال، ولما يطمع من اجله في الايه؟ في المال. طيب حتقابلنا مشكله ثانيه. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، هو فعل اكل يتعدى الى ولا يتعدى بنفسه؟ ها، اكلت الرغيفه، مش كده؟ أكل فعل ماض والتأتأ الفاعل، الرغيف مفعول، بيتعدى بنفسه. أمال هنا تعذب إلى ليه؟ قالوا لأن تأكل مضمن معنى إيه؟ فعل آخر يصلح أن يتعذب إلى. طب إيه ممكن الفعل اللي ينفع يتعذب إلى عشان نحطه مكان تأكله في غير القرآن؟ طبعا تضم. يبقى ولا تضموا أموالكم إلى إيه؟ إلى أموالهم. يبقى فعل تأكله مضمن إيه؟ معنى فعل آخر وهو إيه؟ تضم. يبقى فعل تضمن فعلا، تمام كده؟ طيب، ولا العكس إن الحرف مضمن معنى لحرف آخر اللي هو إيه الحرف هنا؟ إلى، ها؟ عشان يناسب تأكله. إيه الفعل اللي يناسب تأكله؟ لو حبيت نحط فعل يعني مع إيه؟ مع أكلت الرغيفة، واخد بالك؟ مع الإدام، يبقى كده تأكله وتتعدى بمعه، ممكن تحتمل ده. يبقى ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، أنتوا بتأكلوا أموالكم دي حلال، ما تأكلوش مال اليتيم مع المال بتاعكم، مش من حقك، ده حرام. يبقى أنا عندي هنا إيه يا جماعة؟ احتمالين للتضمين. إيه الاحتمال الأول؟ تضمين فعل لمعنى فعل آخر. إيه هو الفعل؟ تأكله مضمن لمعنى إيه؟ تضمه. احتمال تاني، تضمين حرف لمعنى حرف آخر اللي هو إيه؟ إلى، هيبقى مضمن معنى إيه؟ مع، عشان يناسب الفعل اللي هو إيه؟ تأكله. ولا تأكلوا أمواله، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إنه الضمير ده يعود على إيه جماعة؟ على الأكل. ده بعض النحاة بيسميه جماعة إيه؟ تصيد. لا، تصيد، إنه تصيد مصدرا من الفعل، لأن تأكله ده ما ينفعش يعود عليه إيه؟ ضمير المذكر المفرد، واخد بالك؟ فيبقى إيه؟ عشان يناسب الضمير ده يعود على المصدر اللي هو الأكل. يبقى ولا تأكلوا أموالكم أموالهم إلى أموالكم، يعني إيه؟ يعني إن أكل أموالهم إلى أموالكم كان حوبا إيه؟ كبيرا. إنه كان حوبا، الحوب بضم الحاء أو الحوب اللي هو يا جماعة الذنب العظيم، الذنب العظيم. يقال إن هذه الآية نزلت في رجل من الصحابة رضي الله عنه، إن هو أكل مال أبناء أخيه سعد الربيع تقريبا. فطبعا لما ذهبت أرملة أخيه شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للبنتين الثلثان، وكان سيب بنتين، وللزوجة الثمن، ولك الإيه؟ ولك الباقي، تمام. واحد تاني برضك أراد أن يأكل مال اليتيم، كان عنده يتيم، فرض أن يأكل ماله على عادتهم في الجاهلية، إنه كانوا بيأكلوا مال اليتيم، خلاص. فبالتالي نزلت الآية فرد مال اليتيم إليه وقال أعوذ بالله من الإيه؟ من الحوب، إنه كان حوبا إيه؟ كبيرا. طيب، مادة اليتامى أو اليتيم ذكرت في القرآن 23 مرة، 23 مرة تيجي كلمة إيه؟ اليتيم أو اليتامى، تمام؟ طيب، هل اليتيم ده تبقى دي مذلة له؟ ولا ملهاش علاقة بالمذلة أو الشرف؟ ملهاش علاقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يتيما. وشفت بقى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين، واخد بالك؟ الأئمة الأربعة الإمام أحمد والإمام الشافعي كان يتيمين، سفيان الثوري كان إيه يتيما، ربيعة الرأي اللي هو شيخ الإمام مالك كان يتيما، الإمام الشافعي الذي ملأ الأرض علما ها كان يتيما، الإمام أحمد كان يتيما. فاليتم ليس إيه ليس عيبا، لكن هذا يدل يا جماعة على إيه؟ على إحسان الأوصياء لهؤلاء اليتامى كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاص؟ طيب. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة إيه؟ كهاتين، وجمع بين أصبعيه السبابة والتي إيه؟ والتي تليها. وربنا حذر من أكل مال اليتيم، خدت بالك آيات كثيرة جدا بتتكلم عن اليتامى، ترغب في كفالة اليتيم وتخوف من ظلم اليتيم وأكل ماله. طيب، ثم يقول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا يا جماعة بنلاحظ شيء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بتتكلم عن إيه؟ عن اليتامى. طيب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بتتكلم عن إيه؟ النكاح والزواج. طب ده جملة شرطية، إن أداة شرط، خدت بالك خفتم فعل الشرط، جواب الشرط إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم. نفترض ان الجملة الشرطية تكون ايه مركزة في معنى واحد، ان اتيتني اكرمتك، ان ذاكرت نجحت، واخد بالك. لكن اقول لك ان اتيتني طلعت الشمس، ايه علاقة مجيئك انت بطلوع الشمس؟ يعني اذا لم اتك مش هتطلع الشمس؟ لا طبعا. هنا يا جماعة اللي سأل السؤال ده مين؟ عروة ابن الزبير رضي الله عنهما. سأل مين يا جماعة؟ سأل خالته عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لها يا خالة ما علاقة فانكحوا ما طاب لكم من النساء بقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت يا ابن أخي إن الرجل تكون له اليتيمة في حجره ويريد أن يتزوجها، يبقى كده الوصي ما هوش عمها ولا خالها ها ولا أخوها ولا حد من محارمها، الوصي كده راجل إيه حتى لو كان من أقاربها بس إيه يحل له وتحل له، ينفع يتزوجها يعني. قالت يا ابن أخي إن الرجل تكون في حجره اليتيمة لها العذق، العذق بفتح العين اللي هي النخلة، والعذق بكسر العين اللي هو العرجون المليء بالتمر والبلح والرطب، فيمسكها عليه. يعني ايه بيقولوا التعبير بتاعنا بوقف حاله، كل ما جالها حد يخطبها ايه يقول له ده جالها عريس، خدت بالك، او لما تكلم تكمل التعليم، واخد بالك، او ده لسه صغيرة، او اي تلكيك عشان ما تتجوزش. ليه؟ عشان فلوسها معاه، هي شريكته في الايه في المال، فنهوا عن ذلك. طيب، هي بتقول ايه السيدة عائشة؟ بتقول ويخاف وليها او وصيها ان يتزوجها الا يعدل معها ها، فأمره الله عز وجل أو أباح له أن يتزوج بغيرها والنساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك. يعني يا جماعة واحد وصي على يتيمة، بنت يتيمة بيربيها، أبوها مات الله يرحمه، والبنت دي خلاص طابت للزواج، هو عاوز يتزوجها ربما عشان يحافظ عليها، عشان يراعيها أكتر، عشان مش ضامن يديها لحد يعمل معها إيه، عشان يحافظ على مالها، عشان أسباب كتيرة خير. الراجل عاوز يتزوجها من أجل ذلك، بس هو عنده إشكالية إنه خايف إذا تزوجها يظلمها. هيظلمها إزاي؟ إنه يعني يتهاون في مهرها، إدها مهر أي كلام، إنه هو يضم مالها إلى إيه؟ إلى ماله، إنه هو لا يحسن معاملتها، خايف. يبقى يعمل إيه يا جماعة؟ لا، ابعد عن الشبهة دي خالص، وروح تزوج طولك وعرضك عندك النساء كتير، ما حبكتش على ديت يعني، لأن يا جماعة السلامة إيه؟ لا يعدلها شيء. وده درس لنا، إذا كان في حاجة أنت هتعملها وفي احتمال كبير أن أنت هتظلم بسبب الحاجة دي، لا، في غيرها وسع الله إيه؟ عليك. طيب، وإن خفتم، الخوف هنا إيه يا جماعة؟ الخوف هنا بمعنى العلم، والراجح أنه هنا بمعنى غلبة الظن. إن غلب على ظنكم أنكم ستظلموهن، يبقى خلاص عاوز تتزوج، تزوج واحدة تانية وديت لها نصيبها حتى ياخدها غيرك، تمام؟ وإن خفت، عرفت المناسبة بين الاثنين يا جماعة؟ يعني أيها الوصي، عندك يتيمة وتريد أن تتزوجها وتخاف إن تزوجتها ظلمتها فتزوج غيرها، فعندك النساء كثيرات، تزوج منهن ما شئت، مثنى وثلاثة ورباع، تمام كده يا جماعة؟ وضحت المناسبة كده بين الايه الجملتين؟ طيب، ليه كده يا جماعة؟ ليه المسألة ديت يعني؟ أصل هو يعني إيه؟ العدل هو الأساس، العدل هو الأساس. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا يعني تزوجوا. نعرفين النكاح بمعنى الإيه؟ العقد، وأيضا بمعنى الإيه؟ الوطء. والأصل إذا ورد القرآن في الإيه؟ إذا ورد كلمة النكاح في الإيه؟ في القرآن، الأصل فيها إنها إيه؟ إن معنى العقد، إلا في موضع سورة البقرة وفي موضع سورة النور. موضع سورة النور في خلاف، اللي هو إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هل لا يتزوجها يبقى أريد به العقد، ولا لا يطأها يبقى أريد به الإيه؟ الجماع. لكن آية سورة البقرة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. هنا النكاح مقصود بإيه يا جماعة؟ الوط. لا، الوط دي بالذات ما فيهاش خلاف. ليه؟ ليه؟ لأن رافع صحابي فاضل كان متزوج امرأة وبعدين طلقها ثلاثا، فطبعا حتى تحل له من جديد لابد أن إيه؟ أن تتزوج رجلا آخر. خلاص، هي تزوجت رجلا آخر فعلا، لكنها لم تمكنه من نفسها، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطلق من ذلك الزوج الثاني، وترجع إلى رفاعة، خدت بالك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كناية عن إيه؟ شايفين الأدب يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا الأدب، بعلمنا أن إحنا حتى الألفاظ اللي هي كده تعبر عنها بتعبير جميل، تعبير طيب. يبقى الحديث ده دل عليه يا جماعة هنا على أن النكاح في هذا الموضع بالذات المقصود به ليه؟ الوط، وليس مجرد إيه؟ وليس مجرد العقد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء. طاب دي صفة، صح؟ عشان كده ربنا قال ما، فانكحوا إيه؟ ما طاب، ما دي يعبر عنها، يعبر بها لغير الإيه؟ لغير العاقل. طب هل المرأة عاقلة ولا غير عاقلة؟ عاقلة طبعا، وكانت ناقصة عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إنها في الآخر عاقلة، فيعبر عنها بمن. لكن هنا المقصود مش شخص المرأة، لا، المقصود ايه؟ صفة المرأة. هو الواحد بيتزوج اي امرأة، اي امرأة يتزوجها وخلاص، ولا بناء على صفات موجودة في هذه المرأة بيتزوجها؟ مش كده؟ فمن هذه الصفات ها ان تطيب بها نفسه، يعني ايه؟ تناسبه، عاوزها جميلة، عاوزها ذات حسب، عاوزها ذات نسب، عاوزها ذات مال، ذات دين. تنكح المرأة ليه؟ لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. النصيحة ايه والواجب ايه؟ فاظفر بذات الدين تلبت يداك. ولي هنا وقفة يا جماعة، يحزنني جدا ما يفعله بعض أبنائنا. ازاي؟ شاب محترم وأخ فاضل بيحفظ قرآن وبيحضر دروس وبيتعلم وعمل في الدعوة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، عاوز يتزوج، يجي حد ينصحه يقول له طب إيه الشيخ فلان بنته ما شاء الله كويسة جدا وملتزمة ومحترمة ومنتقبة، ويقول هو أنا أستاهل بنت الشيخ فلان؟ ده أنا ما نقدرش، أنا ما وصلتش للمرحلة دي. لا يا عم، ده بنت الشيخ فلان دي عاوزة واحد إيه أحسن مني. يقوم يعمل إيه الأخ يا جماعة؟ يسيب بنت الشيخ فلان. بنت الشيخ فلان عندها 18 سنة، بقى عندها 20 سنة عشان هو أقل منه، بقى عندها 25 سنة، بقى عندها 30 سنة، وهو المعلم راح يتجوز إيه؟ راح يتجوز واحدة متبرجة بقى ولا واحدة مش ملتزمة، وعمل له مشاكل، واخد بالك؟ وبنت الأخ إيه؟ عنست عشان سيادته متواضع، متواضع جدا، ما هوش أهل أنه يتزوج بنت الشيخ فلان. وعنست بنت الشيخ فلان، ذنبها أن هي إيه؟ بنت الشيخ فلان. والله يا جماعة أحكي لكم شيء حدث معي أنا شخصيا. بعض الشباب أنا كنت أودر أن أقول له تعال خد بنتي، لما أرى فيه من صلاح وطلب للعلم وانتماء، بس يمنعني ان انا مش ضامن التربية شكلها ايه. اجي اقول له تعالى خد بنتي وبعد كده يزلها لما ياخدها. فبقيت استخير وادعي ربنا وخلاص، لدرجة ان تقدم لها رجل لا يصلي. والله يا جماعة، واحد ما بيصليش عاوز يتجوز بنتي، تخيل وصل لحد فيه. مين السبب؟ الشباب المسكين، الشباب اللي هو شايف نفسه ماشي انت مش اهل، بس يا اخي هي مين اللي هيتجوزها؟ طيب وبعدين مين قال لك ان انت مش اهل؟ انت تهضم نفسك، انت حر، ما فيش مشكله، لكن لا تضيع فرصه من يدك. اخت صالحه متربيه في بيت ملتزم، خدت بالك؟ انت راجل صالح برضك، حتى يا اخي لو انت مش اهل ليه؟ ربنا رفعك، ما تحطش من نفسك. وبعدين تقدم وانت ونصيبك، يعني انت ما انت سبحان الله. فاظفر بذات الدين، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لك كده؟ فاظفر بذات الدين. طب الاخوات دي مين ياخدهم يا جماعه؟ البنات الملتزمات دي مين ياخدهم؟ مين يتزوجهم؟ بيجي واحد بيدخن، ترفض واحد واثنين وثلاثه وعشره، مش ملتحي، ده مش عارف بيقعد على القهوه، طب مش عارف ايه، وفي الاخر ايه؟ اهلها يضغطوا عليها يقولها اتجوزوا انت هتقعد لنا هنا، تيجي متجوزاه يا دوب ليله ليلتين تكتشف انه بيشرب مخدرات وبيشرب حشيش وبيشرب زفت وبياخد بلاوي وبرشام. واعمل ايه يا عم الشيخ؟ اعمل ايه؟ اكتشفت ان هو كده وكده وكده وكده وكده، اعمل ايه؟ مصيبة سودة يا جماعة. احنا بنتحمل يا جماعة ذنب كبير جدا او ذنوب كثيرة جدا بسبب هذا الاختيار. لا معلش، انت هتتجوز دور على الملتزمة، واخد بالك؟ دور على الملتزمة، اذا كنت انت راجل ملتزم دور على الملتزمة، خدت بالك؟ انت هتتزوجي لا ترضين الا بالملتزم. انما الاخ اللي ملتزم يتجوز واحده متبرجه، والاخت اللي ملتزمه ياخدها واحد مش ملتزم يفتنها في دينها، ما ينفعش يا جماعه. لابد من تصحيح هذه المفاهيم دي، لازم تصحح يا جماعه. تمام؟ طيب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني ما طاب؟ يعني الشيء الذي تستطيبونه. ما طاب تحتمل الكم او الكيف، واخد بالك؟ الكم أو ليه أو الكيف. الكم يعني تجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، الكم. طب الكيف؟ ما طاب لكم من النساء، أي ما, ما, ما, ما, ما أعجبك حسنها من النساء. ده دليل على يا جماعة، دليل على جواز نظر الخاطب لخطيبته، لأنه يعرف أنه طاب إزاي. هو دلوقتي واحد عاوز يتجوز واحدة، ممكن ما تبقاش مناسبة له، شكلها ما يعجبهوش، هيعرف إزاي أنها طابت له عشان يتزوجها؟ هيجلس معها وينظر إليها، انظر إليها فإنه إيه أحرى أن يؤدم إيه بينكما. يبقى العلماء بيستدلوا بالآية دي على جواز النظر للمرأة عند إيه عند خطبتها. طيب هو نظر إليها، يجي لأخرى ويقول لك أصلا أنا مكسوف عاوز أشوفها تاني. طب شافها تاني، هم تنزلوا، لا أنا عاوز أشوفها تالي. طب شافها تاني، وبعدين هتعمل إيه تاني؟ نمرتها كام ولا مش هينزل الاخ يشوف؟ تمام يا جماعه، كنا بنقولوا ايه؟ شوف فاكرين ولا ايه؟ يبقى ما طابه تدل على الكم وليه والكيف. الكم احنا قلناه اللي هو العدد، يعني ايه مش مكفيك واحده اتجوز اثنين، مش مكفيك اثنين اتجوز الثالثه الرابعه كده. طيب الكيف اللي هي تطيب لك تعجبك، هتعجبك ازاي؟ من خلال نظرك ايه اليها، وبرضك هي من خلال نظرها اليك، هي من حقها برضك تبص لك وتنظر اليك عشان تعجبها وما تعجبهاش. هي امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه او رضي الله عنهما، هي وهو صحابة رضي الله عنهم، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، وقفت له على باب المسجد وقالت له لا انا ولا ثابت في البيت، ينا هو عشان نفعه مع بعض. قال أتعيبين عليه في خلق أو دين؟ قالت لا، الإنصاف برضو منها، ولكني أكره الكفر في الإسلام. شوفوا البلاغة بتاعتها، حياءها، خايفة أنها لا تقوم بإيه بحقي بسبب إيه دمامته. خلاص. طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، العدد. في ناس قالت مثنى ادي اثنين وثلاث ادي ثلاثة واثنين يبقوا خمسة، ورباع خمسة واربعة يبقوا ايه يبقوا تسعة. وقالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعة نساء، تسعة من النسوة، وما مات يعني تزوج 11 ومات عن 9 من الايه من النساء. ناس تانيين قالوا ايه؟ قالوا مثنى مثنى يبقى ده 4، واخد بالك؟ ثلاث ثلاث يبقى ده 6 و4 10، رباع رباع يبقى 18. قال لك يتجوز ايه 18 واحد، واخد بالك؟ طيب يا جماعة، ما هو الدليل على الاقتصار على 4 نسوة؟ البعض استدل بالآية ديت على ايه؟ على ان الواحد ما يتزوجش اكتر من 4 نسوة. البعض استدل بأحاديث ضعيفة عن بعض الصحابة اللي كان معاه 10 من النسوة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم امره انه يختار 4 ويطلق ايه سواهن. الموضوع ده تكرر مع كذا واحد، بس الاثار بتاعتهم ايه ضعيفه. اصبح للايه فيها دليل على الاقتصار على 4، وكمان الاثار اللي بتدل على 4 ايه ضعيفه. امال ايه الدليل؟ ده في دليل اقوى واقوى واقوى، اقوى من ادله القران واقوى من ادله السنه. ايه هو؟ الاجماع. الإجماع انعقد عليه يا جماعة على انه لا يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من 4 نسوة. طيب الاجماع يعني ما فيش حد خالف، خدت بالك؟ والاجماع انعقد قبل الخلاف، واذا انعقد الاجماع لا يجوز الخلاف بعده، واذا وقع الخلاف لا يجوز الاجماع بعده. يعني ايه؟ يعني مسألة في ايام الصحابة فيها اجماع، ما ينفعش حد يجي بقى من التابعين او اتباع التابعين او العصور التالية يقول لك لا انا ارى كذا. انت روح شوف براحتك، انت حر، مش هناخده بكلامك، لان انعقد فيها الاجماع الايه القديم خلاص. طب مسألة فيها خلاف بين الصحابة هتيجي تجمع عليها ازاي بعد كده؟ مش هينفع بقى اجماع. طيب الاجماع ده انعقد على ايه يا جماعة؟ بناء على ايه؟ اصل الاجماع بيكون ايه؟ يعني انا لما جيت وقت ما الايه ما فيهاش دليل واضح، ليست صريحه في تحديد ان الواحد لا يتزوج اكثر من 4، والاحاديث اللي بتدل على 4 ضعيفه. طب امال الاجماع ده انعقد بناء على ايه؟ نقطع جازمين ان هناك دليلا ان لم تكن ادله على الاقتصار الاربع حتى ولو لم نعلمها. خلي بالك اي مساله يا جماعه انعقد عليها الاجماع، هذا الاجماع ناشئ عن ايه؟ عن دليل، حتى ولو لم نكن نعلمه فخلاص الاجماع اقوى الادله. ذاك اللي قلت لك الاجماع اقوى، لان القران والسنه فيهم اللي هو قطعي الدلاله وظني الدلاله، لكن الاجماع ايه؟ قطعي خلاص. بس الاشكاليه في اللي بينقل الاجماع، اللي بينقل الاجماع زي ابن المنذر وابن حزم وغيرهم اللي ابن عبد البر بينقلوا الاجماع، وغيرهم من اهل العلم بينقلوا الاجماع. المهم بس يكون نقل الاجماع ده ايه؟ صحيحا. اذا كان نقل الاجماع صحيحا خلاص ناخذ بالايه؟ بهذا النقل، يبقى كده انعقد الاجماع على هذه المساله. تمام. طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعني إيه؟ هو هيتجوز 2 أو 3 أو 4، بس خايف لو اتجوز 2 أو 3 أو 4 مش إيه؟ مش هيعدل بينهم. يبقى يعمل إيه يا جماعة؟ الأحسن له إيه؟ يكتفي بإيه؟ بواحدة. طيب هو محتاج لأكثر من واحدة ويخاف من العدل، قال له ايه؟ او ما ملكت ايه؟ ايمانكم. يعني ملك اليمين مش مشروطة بعدد، ان الرجل يملك امه، امتين، 10، 100، ملك يمين بتوعه هو ملكه، يحق للايه؟ للسيد ان يعاشر الامة كمعاشرة الزوج لايه؟ لزوجته. فخلاص يعني الامر واسع بالنسبة لك، عندك الاماء، ها لا يشترط لهن الايه؟ العد، ولا يشترط لهن القسم، ومؤونتهن اخف من مؤونة الحرة، و بل ان خفتم الا تعدلوا مع الواحدة فاقتصر على ايه؟ على ملك اليمين ولا تتزوج غيرها. ده قول لبعض اهل العلم برضه. على كل هتتجوز واحدة ومعاها ملك يمين، هيبقى معاك ملك يمين بس ومش هتتزوج واحدة تاني حرة. المهم ان انت ايه؟ يعني ايه؟ تسد حاجتك. نعم؟ لا، ده على القول الثاني ممكن تكون بمعنى بل، واخد بالك؟ لكن القول الراجح انه ايه؟ انه واحدة مع ملك اليمين، وخلاها للتخير احسن عشان تشمل كل الايه؟ كل الاقوال. تمام. طيب فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إيه؟ قراءتين. فواحدة أي تكفي واحدة، يبقى واحدة مبتدأ مؤخر وتكفي خبر مقدم، طبعا مقدر هو أصلا محذوف. يعني فواحدة أي فتزوجوا واحدة، واخد بالك؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أو ما ملكت أيمانكم. قضية ملك اليمين يا جماعة، ملك اليمين إن الرجل اشترى أمه بماله وبقت ملكه خلاص. طيب الكلام ده كان قبل الإسلام، بتحدث غارات على إيه؟ على القبائل، القبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة، تقوم تأخذ أموالها، تقتل من تقتله، تسبي من تسبيه، تأسر من تأسره. فكانوا يأخذوا الأسرى اللي هم الرجال من القبيلة الضعيفة، يبقوا إيه؟ ملك يمين، عبيد رقيق. وبعدين يأخذوا النساء ها وسبايا، يبقوا برضك إماء، ويبدأوا يبيعوهم في السوق، وخلاص دي بقت أمة وده بقى عبد والدنيا ماشية. وكان الكلام ده كتير جدا، كان موجودا بكثرة جدا. الإسلام أغلق كل أبواب الرزق ما عدا باب واحد اللي هو فيه مصلحة لذلك الإنسان اللي بيتحول من حر إلى عبد، أو لتلك المرأة التي تتحول من حرة إلى إيه؟ إلى أمة. الباب الوحيد ده إيه يا جماعة؟ الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ان انت بتاخد الاسرة، بتاخد السبايا من العدو الكافر. خلي بالك من العدو الايه؟ الكافر. ما ينفعش السبايا والاسرة من الايه؟ من العدو المسلم. واخد بالك؟ يعني وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت الى اخره. فلا يجوز اخذ اسرة اذا حصل فئتين مسلمتين مقتتلتين وانتصرت فيها على اخرى وخدت اسرى وسبايا، يسيبوهم فورا، يسيبوهم فورا، لا يحل لهم ايه؟ ان يتملكوهم. لكن الحرب مع الكفار انت بتاخد الاسرى من الرجال وبتاخد السبايا من النساء، وانت مخير بين انك تقتل المحاربين منهم وبين ان انت ايه تحولهم لعبيد، يبقوا رقيق خدامين عندنا. خدت بالك؟ ملكك زي ما انت ملك المحمول بتاعك، زي ما انت ملك السيارة بتاعتك، زي ما انت ملك ملك يمين. خدت بالك؟ طيب يا جماعة، أنه الأحسن لذلك الإنسان رجلا كان أو امرأة، أن يكون حرا في الكفر أو أن يكون عبدا أو أن تكون أمة في الإسلام؟ صح كده؟ يبقى لما يبقى عبد أو أمة في الإسلام أحسن له من الإيه؟ من الحرية في الكفر. ليه يا جماعة؟ لأن حريته في الكفر تؤدي به إلى الإيه؟ إلى النار، وبئس القرار، خالدين فيها أبدا. متع الكفر يبقى خلاص. لكن عبوديته في الإسلام أحسن له عشان حاجتين. أول حاجة أن في وسائل كثيرة في الإسلام بتدعو إلى عتق الرقاب، والحاجة الثانية أنه غالبا هيدخل يشوف المسلمين يدخل في الإسلام زيهم وإيه؟ ويبقى مسلم، وفي الآخر ينجو من النار ويفوز بجنة العزيز الغفار، زي ياقوت الحموي مثلا صاحب معجم البلدان. ده كان عبد اصلا، كان متاخد اسير في الحرب مع فارس تقريبا. طيب هو لو كان استنى في فارس كان غالبا هيكون ايه؟ هيكون كافر وعبد للنار ومجوسي. لا، ده هو دلوقتي مسلم، واخد بالك، والحمد لله، ونسال الله ان يكون من اهل الجنه، وعمل لنا كتب نافعه زي معجم البلدان في بلدان العالم كله، واخد بالك، قبل ما يظهر جوجل، واخد بالك. المقصود ان الاسلام كفل الحرية، كفل يعني ايه الحرية؟ يعني مثلا اللي يظاهر من زوجته من الكفارات ايه؟ عتق رقبة، مش كده؟ اللي يجامع في نهار رمضان يعتق رقبة، واخد بالك. اللي القتل الخطأ عتق رقبة. كفارة اليمين عتق رقبة، انت واخد بالك. فعتق الرقبة دي كفارة من الكفارات. وإيه كمان؟ وما ذكر من الفضائل الكثيرة في من يعتق إيه؟ الرقاب، يعتق الله له بكل عضو من أعضائه عضوا من النار. يعني أنت لو أعتقت عبد، العبد ده فيه دين ورجلين وراس وفيه أعضاء بدنه، كل عضو من هذا العبد على جباله ربنا يعتق منك عضو من الإيه؟ من النار. يبقى النتيجة ايه؟ ان انت لو اشتريت عبد واعتقته، او كان انت عندك عبد واعتقته، يبقى كده ها كفاؤك من النار. واخد بالك؟ عبد مسلم، لكن العبد الكافر الأولى أنك أنت تخليه معك عشان يسلم. واخد بالك؟ طيب دي بالنسبة لقضية إيه؟ لقضية الرق. خدت بالك؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك إشارة لإيه يا جماعة؟ إلى أن أنت تتزوج واحدة بس. ليه؟ حتى لا تكثر عيالك فتضطر إلى الأكل من مال اليتيم. يبقى على القول ده الكلام كده موجه لمين يا جماعة؟ لوصي اليتيم أو كافل اليتيم. يبقى أيها الكافل لليتيم، إن خفت إن أنت مش هتعدل بين نسائك الأربع وبين اليتيم في ماله، وهتتجوز هيكتر العيال، وانت مهما كان معاك فلوس هتحتاج، هتمد ايدك على فلوس اليتيم، دي فتنة. فلا، كفاية عليك واحدة وايه، وحافظ على ايه؟ على مال اليتيم. خدت بالك؟ يبقى القول على القول ده، يبقى المقصود بالعدل ايه يا جماعة؟ العدل بين مالك يا وصي على اليتيم وبين مال اليتيم، بأن تكتفي بمالك وألا إيه؟ وألا تجور على مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا إيه؟ إلا بالتي هي أحسن. خلاص؟ طيب، هنا في خلط بيحصل اللي هو إيه؟ الآية 129 من سورة النساء التي يقول فيها الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ودي برضو من أخطاء الشيء، يقول لك أنا حرصت على كذا. لا، الصواب إيه؟ حرصت بفتح الإيه؟ فتح الراء، فتح الراء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو إيه؟ حرصتم ولا حرصتم؟ وهي سورة يوسف عليه السلام إيه؟ وما أكثر الناس ولا حرصت ولو حرصت بمؤمنين. خدت بالك؟ زي بالضبط كلمة المحتضر، المحتضر الذي حضرته الملائكة، ملائكة الموت، يقول لك ده المحتضر. الله، ده محتضر اسم فاعل، هو محتضر ولا محتضر؟ ما هو اللي حضرته ملائكة الموت يبقى محتضر، حضرته الملائكة. خدت بالك؟ أو المتوفى ولا المتوفي؟ المتوفى، أي يتوفاه غيره اللي هو ملك الموت أو رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت عارف طبعا التوفي اللي هو الأخذ والروح بترد إلى الله عز وجل، والتوفي ملك الموت اللي هو مباشرة إيه؟ إخراج الروح من الإيه؟ من الجسد. تمام يا جماعة؟ طيب، فبيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن لا، هي واحدة بس اللي إيه؟ اللي تتزوجها، ما تتزوجش أكتر من كده. ليه عم؟ يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يبقى لن، يبقى ده مستحيل، يبقى كفاية عليك واحدة عشان تتمكن من العدل. لو اتجوزت اثنين مستحيل انك تعدل ايه بينهم. طيب يا جماعة، والآية الأولى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ايه ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الآية دي كفلت لنا التعدد بغض النظر هل هي دليل على أربع أو أكثر أو لا زي ما سبق. وبعدين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يبقى الأصل أنك أنت هتعدل. حتة إن خفتم ألا تعدلوا ده استثناء، ما يلغيش إيه؟ ما يلغيش الأصل. خدت بالك؟ أمال إيه هناك ولن تستطيعوا أن تعدلوا؟ اللهم إن هذا إيه؟ قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما إيه؟ لا أملك. إيه هو اللي أنت مش هتستطيع تعدل فيه؟ الميل القلبي لإحدى زوجاتك، هو ده اللي مش هتستطيع انك تعدل فيه. خدت بالك؟ ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وسلم من احب الناس اليك؟ قال ايه؟ عائشه. يبقى بيحبها اكتر من النساء، صح ولا ايه؟ قال من الرجال؟ قال ابوها. حتى ما قالش أبو بكر، قال أبوها، عشان برضه هو من ضمن الأسباب أنه أبوها، واخد بالك؟ فهنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة أكثر من حبه لبقية إيه؟ نسائه. هل كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل بينهن؟ عدل، بس العدل القلب ده أنت لا تملكه، أنت لا تملكه، ربنا فتح قلبك لواحدة أكثر من الثانية. بس المهم إيه يا جماعة؟ إن لا يترتب على الميل القلبي إيه؟ ظلم لبقية زوجاتك، لا يترتب على ذلك ظلم لبقية إيه؟ زوجاتك. إنما العدل المادي أنت مطالب به، حتى لو في واحدة أنت بتكرهها على طريقها لا في سماء ولا في أرض، لازم تعدل بين نساء، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسوت، ها؟ تعدل بينها في الإيه؟ في المبيت، بينهن في المبيت، خدت بالك؟ إلى آخره. طيب، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بيختلف عن زواجنا إحنا، في خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصوصيات أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج لا يشترط له المهر. احنا عارفين أن المهر والصداق ركن من أركان الإيه؟ الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط له ذلك، مع أنه هو إيه؟ أمهر نساءه، مش كده ولا إيه؟ خدت بالك؟ طب إيه الدليل؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى أن قال إيه؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يبقى مش هتاخد مهر. وبعدين كمان إيه؟ لا يشترط الولي، يعني معروف إن أي مرأة هتتزوج لابد لها من إيه؟ من ولي، دل على ذلك القرآن والسنة. ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا نساءكم المشركين حتى يؤمنوا. ولا تعضلوهن، يعني الولي ما يمنعش من النكاح من زوجها القديم، خدت بالك؟ وأنكحوا الأيامى منكم، يعني زوجوا نساءكم للرجال الأيامى، أو زوجوا الأيامى من نسائكم للرجال. يبقى أنا عندي أدلة هي من القرآن على إيه؟ على وجوب الولي، وإن الولي ركن من أركان إيه؟ الزواج. طيب السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا إيه؟ إلا بولي وشاهدي إيه؟ وشاهدي عدل. خلاص؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما هيتزوج لا يشترط له الولي، أولا لقول الله عز وجل النبي إيه؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمؤمنين تشمل الرجال والإيه؟ والنساء كمان. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي جاز لها ذلك، ولو لم يجز لها ذلك لا لا لا لا لا لا لا لصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خفض إليها النظر ورفع ولم تعجبه. وبالتالي كان في صحابي لماح قال يا رسول الله زوجنيها، عاوز يرفع عنها الايه الحرج، وعاوز يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الحرج. قال ايه هل معك شيئا تمهرها به الى اخره. يبقى اشترط للرجل الصحابي انه ايه لازم يديها المهر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام الايه الولي لما قال له طب روح لابوها كلم عمها، واخد بالك؟ كلم اخوها وليها يعني، والولي يا جماعه لازم يكون من جهه ايه من جهة الأب، أبو المرأة، يعني هو أبوها أو عمها أو أخوها أو ابنها، حتى لو كبير وبالغ ممكن ينفع يبقى ولي لها، لكن ما ينفعش الولي من جهة إيه؟ الأم، يعني الخال ما يبقاش ولي، مع إن الخال والد، بس في الإيه؟ في الحنان والرحمة والمودة والشفقة وكده والحب، لكن ما ينفعش يبقى ولي للإيه؟ للمرأة، واخد بالك؟ هو حيبقى وكيل يا شيخ، لو قدمه أبوها حيبقى وكيل للولي. انتوا مصرين على الاسئله مش عارف تعدي منه اكتبها يا حاج، ما بعد ما تعديش اللي هتعدي ما تخليهاش تعدي. تمام؟ طيب يا جماعه، يبقى ايه؟ يبقى كنا بنقول ايه يا شيخ؟ الولي. المشكله اللي بتتوهونا انت. يبقى دي خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. اول حاجه انه لا يجب عليه المهر، ومع ذلك امهر نساءه صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة ان هو يجوز ان يتزوج المرأة بدون ولي، زي ما حصل مع مين؟ مع زينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد وانقضت عدتها، فايه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها، بعت لها من عشان يخطبها له؟ زيد بن حارثة اللي كان هي يا جماعه اللي كان زوجها. شوفوا زيد بن حارثة وشوفوا الصحابه والايمان بتاعهم يا جماعه، دي كانت مراته. يعني انتوا عارفين بقى اللي بين الرجل وبين مراته بيبقى ايه، واخد بالك؟ فقال ايه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وارسلني ان اكلمها. قال فايه، فعظمت في نفسي وما استطعت ان انظر اليها. شفتوا الصحابه، ذهب اليها وجدها تعجن عجينها، ها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه، يذكرك. قالت حتى اؤامر ربي، هتصلي صلاه استخاره. يا سلام يا سلام على الصحابه والتربيه والادب بتاعهم. بعدين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فين ابوها، فين اخوها، فين وليها؟ عشان كده هي بتتفاخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ايه، زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كل واحده فيكم ابوها وليها في الزواج، او عمها او اخوها. انا بالذات لا، ولي في الزواج هو الله سبحانه وتعالى. زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كذلك لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بين نسائه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه. ولما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أهب ليلتي لعائشة على أن تبقيني حتى أكون زوجتك في الجنة. يبقى هي اللي تنزلت عن حقها للسيدة عائشة، فبقت السيدة عائشة تاخد ليلتين، الليلة بتاعتها والليلة بتاعت ايه، السيدة سودة رضي الله عن الجميع. في حين النبي صلى الله عليه وسلم اتجوزهم الاثنين في يوم واحد، يعني في شهر شوال سنة 2 للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الاثنين، عائشة وسودة رضي الله عن الصحابة أجمعين. خلاص. طيب، ذلك أدنى ألا تعول. ذلك إيه هو بقى يا جماعة؟ على القول الأول ذكرنا إيه، إن حتى يعدل الوصي بين إيه، مال اليتيم وإيه وماله، حتى لا تكثر عياله. وده قول ضعيف في الحقيقة. القول الراجح إن العدل هنا مقصود بين النساء. ذلك أدنى ألا تعول، يعني ألا تجور، ألا تظلموا، لأن أنت بشر هتتجوز أكتر من واحدة، أكيد هتفلت منك حتة كده حتة كده، هتجيب هنا كيس فاكهة زيادة، هتجيب لدي جزازة ريحة زيادة، هتجيب لدي جزازة شعر زيت شعر زيادة، هتسكن دي في بيت مثلا مختلف شوية أحسن شوية من التانية، هتجيب هدوم، مش عمرك ما هتعرف تمشيها إيه بالضبط يعني، واخد بالك؟ بس أنت بتجتهد على قدر المستطاع أنك إيه، أنك تعدل بين إيه، بين نسائك. خلاص، ده القول الايه الراجح. طيب يا جماعة، انا عندي قضية هنا في غاية الاهمية وفي غاية الحساسية. ايه هي؟ مسألة تعدد الزوجات. تعدد الزوجات فيه رجال كتير جدا بيستخدموها غلط. اديني بدأت برجاله عشان محدش يزعل. في رجال بيستخدموها غلط. ازاي؟ هو معاه فلوس وعاوز يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، بقصور النظر. بقصور النظر يعني ايه قصور النظر؟ يعني هو عاوز يتجوز عشان المثل اللي بيقول ايه، اللي معاها قرش محيره يجيب حمام ويطيره، واخد بالك؟ فهو معاه فلوس مش عارف يوديها فين، قال لك اتجوز زوجته كافياه وتمام التمام ومخلاها مش نفسه حاجه خالص، تمام، مفيش مشكله. طب انت تزوجت اثنين، واخد بالك؟ لا، عاوز التالتة، عاوز الرابعة. فطبعا الراجل اللي معنا متجوز اثنين يعني، فمعرفش هو هنا ولا مش هنا، المقصود هنا. الله المستعان يا اخي، هو يشوفك. طيب، فالمقصود ان الزواج يا جماعة التعدد ده يكون ايه، يكون لمصلحة. يكون لمصلحة، إن هو فعلا يخشى على نفس الفتنة، وإن هو فعلا رجل لا تكفيه امرأة، وبالتالي لو اكتفى بالمرأة دي هيخش على المواقع الإباحية، وهيروح بقى يمشي في الغلط، وهيروح مش عارف ايه ويعمل ايه وخلي ايه وسوي ايه. لا يا عم، اتجوز، جوز التانية والتالتة والرابعة ما فيش مشكلة، بس اخرك اربعة، لان طبعا ايه اربعة تكفي لأي احد، يعني لأشد الناس احتياجا للنساء تكفيه اربعة. خلاص، طيب، يبقى هو بيتجوز وغالبا بيعمل ايه، بيميل ناحية التانية، جميلة وحلوة وشابة وكمان لو عرف انها ما بتخلفش كمان هيتجوزها جوز نزاهة، واخد بالك؟ طب وام العيال ما تاخدش فلوس مصاريف، المشايخ يدوها من الزكاة والصدقة عشان يدوسها من الاغنياء، بس ما بصرفش عليها ولا عياله، واما تيجي تكلمه على فلوس تقول له على فلوس تقول لها غرف 60 داهية، مش عاجبك غرف داهية، ما خلاص هو مستغني. طب وعياله؟ يقول لك يولعوا بجاز. طب انت كده بتستغل الموضوع غلط. تقوم الناس لما تشوف الموضوع ده ها يبقى ايه، طبعا بموضوع التعدد بقى بالنسبه لهم بيعمل عقده، بيعمل مشكله، بيعمل مشكله. خلاص، طيب، من جهه تانية النساء فهمها لمساله التعدد فهم خاطئ جدا، معظم النساء فهمها غلط. ليه؟ للتربية اللي احنا تربناها يا جماعة، احنا تربنا على الافلام العربي اللي هي بتعمل سيناريو للقصة تخليك تتعاطف مع المجرم ها وتتحامل على الطائع. يعني لو جاب لك فيلم كده او تمثيلية ها واحد ارتكب الفاحشة مع واحدة، بيجيبها لك بقى هم ايه بيحاولوا يرتبوا قبل بعض، وانت بتقول يا رب قبل بعض، واحنا متربين على كده، هي الافلام العربي كده، يا رب يقابلوا بعض ها. طب قابلوا بعض، ده بيحبوا بعض حب شريف، حب شريف، طيب حب شريف، طب حصل اللي حصل، طب كويس، يبقى هيتجوز. خلاص، ثم ما قابلوش بعض، الموسيقى الحزينة تشتغل ونقعدوا كلنا نعيطوا عشان ايه ما قابلوش بعض، واخد بالك؟ طيب تعال بقى على الراجل التاني اللي متجوز وعاوز يتجوز واحده ثانيه، عايز تتجوز ليه؟ الفيلم بقى والسيناريو بقى المخرج يحبك الحبكه المظبوطه، خدت بالك؟ هي منقصك ايه يا عم؟ وبعدين يجيبوا مراته الاولانيه في منتهى الجمال والثانيه جرد بسلسله، واخد بالك؟ بل حد يسيب دي ويروح لدي، ده انت عينك زيغة صحيح، ده انت مش عارف ايه، ويروحوا للاولانيه يقول اوعي تسيبيه يتجوز، اوعي مش عارف ايه، اوعي ايه، اوعي ايه، يقوم اللي قاعدين يسخنوا، ده راجل مجرم، ده راجل طماع، ده راجل مش كويس، ده راجل عينه زيغه، ده راجل. احنا تربينا على كده، تربينا رجالا ونساء على الافلام العربي، وان احنا بقى ايه موضوع التعدد، حتى في رجال كتير بيخافوا انه يجيب سيره التعدد حتى لو بالكلام، ونساء كثيرات لولا كذا وكذا لكانت تنكر آية التعدد أساسا. لكن المشكلة ان احنا مش فاهمين القضية صح. ازاي هخير المرأة دلوقتي هو متزوج امرأة ما بتخلفش ما بتنجبش، خلاص، وكشفوا على نفسهم هما الاثنين، لقى نفسه الدنيا مظبوطة معاه وصالح للإنجاب وهي لا، إيه الأولى لها؟ أنها تبقى زوجة مصونة معززة مكرمة حتى ولو كانت زوجة ثانية في بيت رجل يحوطها برعايته ويكفيها شؤونها، ولا تطلق؟ ما هو لو قعد ما تجوزش عليه هنبقى ظلمناه، ده رجل عاوز عيال. طيب ولو طلقها نبقى ايه ظلمناها، ده هتروح فين؟ يبقى الصح ايه؟ انه يتزوج واحدة تانية ودي تفضل على ذمته برضه ويبقوا اتنين. طيب هو متزوج زوجة والزوجة دي مريضة مريضة، وبالتالي لا تصلح لزوجها. طيب الأولى لها إيه؟ يخليها في عصمته، يصرف عليها وينفق عليها ويراعيها ويعالجها ويتزوج واحدة تانية برضه عشان ما يقعش في الحرام. إن طلقها ظلمها، ها؟ وإن لم يتزوج عليها ظلمته، يبقى هتجوز عليها وحيصونها ووجودها هنا أحسن ما تروح بمرضها عند أهلها وقليل الأصل وخدك كلك لحم ورمك عظم، ها، وأخذ زهرة شبابها وتركها. فأنا أقصد أن الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع يكون إيه؟ يكون لمصلحة، لمصلحة أنه هو عاوز يتزوج. ما احنا النهاردة عندنا مشاكل كتيرة بسبب إيه يا جماعة؟ معظم المشاكل اللي بتعرض علينا بسبب إيه؟ ان هي اكتشفت هو داخل على موقع نت، مواقع نت إباحية، بيخش يقفل الاوضه على نفسه، واخد بالك، بفتحت التليفون بتاعه لقيته بيكلم واحدة واثنين وثلاثة. هيعمل لك ايه يا ست؟ انت مش مكفياه، هيعمل لك ايه؟ ما هو هيبص للحرام، ما هو مش قادر يتجوز، هيعمل ايه؟ طيب هيعمل ايه؟ طب ولما يتزوج عليك ويعيش في الحلال، واخد بالك، ويبعد عن مواقع النت والبلاوي ديت احسن، ولا يبقى متجوزك وبعدين يروح لمواقع النت وتروح انت تقول انا عاوز اتطلق منه، مش متحمله، ده بكلم حريم. والله يا جماعه معظم المشاكل اللي بتجيلنا بسبب كده، بسبب النت وبسبب المواقع الاباحيه وبسبب الاتصالات التليفونيه. ويمكن بيبقى الراجل متزوج والمراه متزوجه وبتحصل بينهم علاقات مشبوهه. هو ده يا جماعه انا بقول كلام غريب ولا بتكلم انجليزي؟ مش ده واقع يا جماعة وكلنا شايفينه؟ طيب يا عم التعدد ده هيحل مشاكل كتيرة. كمان المرأة المؤمنة لما زوجها يبقى يبقى يبقى يبقى ما بتجوزها لوحدها، هتبقى مشغولة 24 ساعة. هتصلي امتى؟ هتصوم امتى؟ هتقرأ قرآن امتى؟ هتربي عيالها امتى؟ هتصلي قيام ليل امتى؟ هتتعلم دينها امتى؟ ما خلاص كل وقتها بقى ايه؟ بقى لزوجها، خلاص ما تقدرش تسيبه لا ليل ولا نهار، كل وقتها لزوجها. طب لما يبقوا اتنين يبقى اصبح عندها نصف الوقت هتستفيد بيه، لما يبقوا ثلاثة اصبح عندها ثلاث ارباع الوقت، واخد بالك، يعني هيخف عنها الحمل شوي، واخد بالك. لكن طبعا احنا الغيرة عندنا واخدة حدها جامد. الغيرة على فكرة مش مذمومة، ان الواحده تغير او الرجل يغير، ده ديت من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيره من الايمان، الغيره من الايمان، خدت بالك. لكن ان الغيره تصل الى حد المرض غلط، غلط يا جماعه. يا ريت يا جماعه الاخ اللي عاوز يتزوج يفكر كتير قبل ما يتزوج زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه، ويقرا في حقوق الزوجات عليه. يا ريت اي اخت، اي اخت عاوزة تصحح من عقيدتها، خلينا أقولها بصراحة، وتهبط الغيرة بتاعتها شوية، ياريت تقرأ عن فوائد تعدد الزوجات. دوري كده على النت كده واكتبي كده، بس تكوني متجردة يعني لله، تكوني بتتعلمي دينك، حتى لو جوزك متأكدة أنه مش هيتجوز عليك، بس أنت لازم تصحح المعلومة دي عندك، لازم المرأة تصحح المعلومة دي عندها. فوائد تعدد الزوجات، تمام؟ والمقصود بفوائد تعدد الزوجات الفوائد العائدة على الايه؟ على المرأة، على الزوجة. ايه اللي انت هتستفيديه لما زوجك يبقى متزوج اثنين وثلاثة واربعة؟ طبعا يا جماعة هو لما يبقى ظالم وما بيصرفش وما بيعملش بيغطي على كل الفوائد اللي انت تتخيلها ولا لا تتخيلها. لكن لو راجل بيعدل، ما بيظلمش، بيدي كل زوجة حقها، بيحسن اليهن جمعوات، بيتعامل بشرع الله عز وجل مع زوجاته، أكيد المرأة هتحس بنعمة التعدد، تمام؟ فدي برضو مسألة محتاجة مراجعة من الرجال ومن النساء، نقرأوها صح عشان نتعاملوا معها صح. إنما أنا عاوز أتزوج أكتر من واحد عشان معاه فلوس وخلاص، وبعد كده الدنيا تخرب، وممكن يتخرب البيت الأولاني، يعني هو بيته مستقر، عنده زوجة وعنده أولاد والدنيا تمام معاه خالص، وبعدين هيتزوج واحدة تانية. أنا أعرف ناس كده، تزوج واحدة ثانية كانت النتيجة انه ايه؟ انه هو طلق الاولى ورماها هي وعيالها. وامثلة كتيرة جدا بالشكل ده. طلقها ازاي؟ هي رضت، هي زعلت طبعا شوية، ما اي واحدة بتزعل، هي رضت بالزوجة الثانية بعد فترة. وبعدين هو طبعا الثانية الله يسامحها خدته ناحيتها، بالتالي وصل الامر الى انه طلق زوجته الاولى بعيالها. بنته كانت بتتزوج يا جماعة، وبنته قاعدة مع امها. تخيلوا انه وقف في الشارع بعيد يتفرج على بنته ويرحى لعريسها. يا جماعة تفكك الاسر ده مصيبة، مصيبة والله العظيم، مصيبة فعلا. الاسر المتفككة ده ايه؟ وانهيار المجتمع بسبب كثرة حالات الطلاق. مصائب المجتمع، بيخرب المجتمع، بيتدمر المجتمع، بينهار. عشرات الأسئلة كل يوم عن الطلاق، وعن العلاقات الغير مشروعة، وعن التواصل عبر الإنترنت والهاتف المحمول. بلاوي بتحصل، بلاوي، مصائب. المجتمع بيتدمر يا جماعة. ما ينفعش، ما ينفعش خالص. يجي يقول لك طيب ليه الرجل له الحق انه يتزوج اكثر من امرأة، والمرأة ملهاش الحق انها تتزوج من اكثر من رجل؟ ليه؟ ما شبهة بيحطها اعداء الاسلام من المنافقين، نفاق عقيدة، كفر يعني. هو ينفع حد يقول له ربنا ليه؟ بس برضه في اجابة. ما هو ده عمل زي ابو العلاء المعري لما اعترض على حد السرقة وقال ايه؟ يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا، بيتهم الدين بالتناقض، تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. ردوا عليه قالوا له عز الامانات اغلاها وارخصها ذل الخيانات فافهم حكمة الباري. واحد تاني قال له لما كانت امينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. انت بتعمل ايه؟ انت بتتكلم مع مين؟ انت بتعترض على ربنا سبحانه وتعالى؟ فبعض العلماء جاوب إجابة كويسة خالص. قال يا جماعة لو فرضنا أن الرجل عاشر مئة امرأة في خلال سنة، ممكن يرزق بإيه؟ مئة مولود. واخد بالك؟ مئة مولود. لكن لو مرأة واحدة عاشرها مئة رجل، هيبقى مولود واحد في السنة ومشكوك في نسب مش عارفين هو ابن مين فيهم. واخد بالك؟ فضلا عما تلاقيه من يعني ألم وأذى، ممكن ما تنفعش تبقى واحدة ست بعد كده خلاص. معلش يعني المرأة كالوعاء، الوعاء ينفع يتحط فيه حاجات متعددة هتتلخبط على بعضها، لا هتبقى لون ولا طعم ولا ريحة. فبالتالي الشرع حكيم. وبعدين ده الإسلام رشد المسألة. ما احنا لازم نقارن بين الإسلام وما قبل الإسلام، ونقارن بين الإسلام والكفر. هنقارن بين الإسلام وما قبل الإسلام. كان الرجل متزوج بالعشرة والعشرين، الإسلام قال لك أربعة بس. هنقارن بين الإسلام وغير الإسلام في هذا العصر، هنلاقي إن جاك شراك كان له 26 صديقة. صديقة يعني يا جماعة؟ يعني مش زوجة، مش زوجة، بيتعامل معاها معاشرة الزوجة وهي مش زوجة. 26 صديقة، وخد من ده كتير، وتبادل الزوجات، وبلاوي، بلاوي بتحصل بسبب ضعف فهمنا للشرع رجالا ونساء، بسبب ان احنا شغالين بهوانا رجالا ونساء برضو، بسبب سوء التربية التي تربيناها رجالا ونساء. لابد من تصحيح المفاهيم، ولابد من تصحيح الأوضاع يا جماعة، لابد من ذلك. ذلك أدنى ألا تعولوا، اللي هو زواجك بواحدة لو أنت خايف أنك تتزوج بأكثر اكتفي بواحدة، وإذا كانت مش مكفيات في ملك اليمين. طبعا دلوقتي ما فيش حاجة اسمها ملك يمين عندنا، لان طبعا باب الجهاد فين؟ ده احنا بنضرب على الحدود اهوت، واهلنا في غزة بيننا وبينهم سلك شايك، وبنسمع صرخاتهم واهاتهم، مش قادرين نعمل لهم حاجة. مش قادرين نعملهم أي حاجة، مش قادرين، ليس تخاذلا، لا احنا فعلا مش قادرين، الموازنة صعبة، الموازنة صعبة جدا جدا جدا. عشان تتحرك حركة واحدة بس هتضحي ب110 مليون، هتضحي بدولة كبيرة زي مصر، هيبقى خلاص مفيش دولة إسلامية موجودة في المنطقة، لأن كل الدول اللي حواليك إما محتلة وإما منهارة، مش كده؟ مفيش إلا أنت، مفيش إلا مصر، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين يا رب. فأنت إن شاء الله عشان تخش أنت في معركة زي دي، خدت بالك؟ يبقى أنت كده إيه؟ إذا كان أمريكا وأوروبا وإسرائيل وكل دول بيضربوا في غزة، أنت لما تخش هيسموا عليك ده هم مستنينك أنت، ده أنت الهدية لإيه؟ الكبيرة اللي كله بيدور عليها، عمالين يخوروا حواليك ويخلوا حواليك عشان أنت اللي توجع. يبقى نوجع ناكل أنا الطعم؟ فمفيش النهاردة ملك يمين. يجي يقول لك طب الخادمة، خادمة؟ ده الخادمة بتاخد مرتب أحسن منك أنت. اللي شغالة خدامة في بيت بتاخد مرتب أحسن منك أنت. فما تقوليش بقى الخادمة ملك يمين، زي ما بيحصل مثلا في بعض دول الخليج مثلا، يقول لك ملك يمينه والدنيا تخرب. لا، ملك اليمين تبقى امرأة انت ملكها، تملكها بفلوسك، شريها، شريها بفلوسك. حاليا مفيش، حاليا مفيش، حتى عتق الرقبة اللي هو في الكفارات، لو انت معاك النهاردة مليارات انت عاجز ان تعتق رقبة. ليه؟ لان مفيش عبيد، ودي من محاسن الشريعة، من محاسن الإسلام، إنه بيقضي على الايه؟ على الرق والعبودية لغير الله، يقضي على ده كله. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تظلموا، ألا تجوروا. ثم يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا برضو مش عارفين من المخاطب، فاكرين وآتوا اليتامى أموالهم؟ طب هنا وآتوا النساء صدقاتهن، مين يا ترى؟ الزوج، الأزواج، ولا أولياء النساء؟ قولين، والقول الثالث الاثنين. يعني ايه؟ الزوج بيدفع المهر للمرأة، لأن المهر ركن من أركان الايه؟ النكاح، ما ينفعش زواج بدون مهر، فبيدفعوا للمرأة، بتجيب ذهب وتجيب حاجات، ربنا بيقول ده ملكها الخالص لها. وآتوا النساء ايه؟ صدقاتهن نحلة. نحلة هدية، مش ده اللي احنا عارفينه؟ اسمه ده نعمان بن بشير رضي الله عنه، لما اراد انه ينحل ابنه او احد ابنائه حديقة، قالت امه لا ارضى حتى ايه؟ تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلا. قال أكل ولدك أعطيته؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوك، صلى الله عليه وسلم. يبقى النحلة هدية. طب هو المهر هدية ولا فريضة؟ فريضة. لكن شوفهم تكريم الله للمرأة، ان انت مش سلعة بتباع وتشترى، لا، انت شريفة ومصومة ومحفوظة وجوهرة ودرة، كل ده في المرأة المسلمة. فمن المبالغة في اكرام المرأة يقول وآتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحلة. نحلة دي هتفيدني حاجتين. اول حاجة انه واجب على الرجل انه يدفع صدق للمرأة، صدق اللي هو المهر يعني. والحاجة الثانية انه ملك خالص لها، خدت بالك؟ طيب ده قول. قول الثاني آتوا النساء صدقاتنا نحلة، الولي ابوها، ابوها ليه ابوها؟ لان مين اللي بيستلم المهر من الزوج؟ الاب، مش كده؟ الولي ايا كان. فربنا بيقول له مش من حقك مليم واحد من المهر بتاعها، ادي لها مهرها كله. ليه يا جماعة؟ لان في الجاهلية كان الأب هو اللي ياخد أو الولي هو اللي ياخد الايه المهر بتاع بنته. ولذلك اللي كانت بنته تتزوج كانت الناس تبارك له يقول له ايه هنيئا لك النافلة. يعني هنيئا لك النافلة؟ انت عندك 10 من الابل، زوجت بنتك مهرها 10 كمان من الابل، هيدي واخد 10 من الابل يضمهم على 10 بتوعه بقوا 20 نافلة، هيتغنى، هيزيد ماله، هتجوز بنتك هتجيلك نافلة، هتزود فلوسك، هتزود الايه الثروة بتاعتك. وما كانش يدي البنت حاجة، فربنا قال لا، ليس للزوج حق في مال الزوجة وليس للولي حق في مهر موليته إلا بطيب نفس منها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني ايه طبنة؟ يعني هي بسماحة نية وسماحة نفس لقت زوجها مزنوق، قالت له خد الذهب بيعه، خد الذهب بيعه، عشان ايه سلف لما ربنا يوسع عليك تجيبه ده الغالب، او مثلا معاها مثلا 5-6 غوايش بعد الشر يعني، فبتقول له طب خد غويشه هيت وانا مش عاوزها، واخد بالك؟ فطبعا طابت نفسها بهذه الهديه من صداقها، يبقى خلاص ايه كلوه ايه هنيئا مريئا. هنيئا يعني تستطيبه وقت اكله، ومريئا لا تشعر بأذى ولا تعب بعد اكله. يعني وانت بتاكل تستمتع بالاكل، وبعد ما تاكل ما يحصل لكش ضرر بعد الاكل. هنيئا استمتع بالاكل وقت الاكل، ومريئا عدم التأذي من الاكل بعد الايه بعد الاكل. ممكن يبقى الاكل هنيء بس مش مريء، زي اللي بيحب البصل، بيحب التوم، بيحب الفلاف، بيبقى مبسوط وعامله زي الافيون، ياكلها من هنا وتحصل الحرب العالميه في بطنه من هنا، يبقى اكله هنيئا ولكنه ليس ايه ليس مريئا. واخد بالك؟ ممكن يبقى مريء بس مش هنيء، زي الدواء، دواء مر وعمال ياخد برشام وياخد دواء وياخد، هو متضرر من طعم البرشام، وهات شويه ميه، هاتوا حاجه مسكره خدها ورا، بس بعد كده بيبقى ايه مريء، شفاء، فيه شفاء، تمام؟ فبالتالي ايه لا، لو هي طابت نفسها بشيء من صداقها يبقى هنيء ومريء. طب فإن طبنا لكم، لمين؟ نفس اللي قلناه في الأول، يا إما للزوج يا إما للإيه للولي اللي هو أبوها. خدت بالك؟ بعض البلاد بتعمل إيه، بياخدوا المهر أرقام فلكية، بعض دول الخليج بتاخد أرقام فلكية، والمهر يبدأ يتوزع على الإيه على الأقارب، بقى أبوها ياخد شوية، عمها ياخد شوية، خلها ياخد شوية، مش عارف إيه كده. لا يا جماعة، هذا حقها هي، ملكها هي خالصا، خدت بالك؟ طيب هنا طبعا إحنا عندنا في الزواج بتاعنا العادات السيئة اللي انتشرت بيننا، واخد بالك، اللي هي غلو المهور، غلاء المهور، والالتزامات اللي بيلتزم بها أبو البنت اللي جرى بها العرف الأسود، غلاء المهور. انتوا هنا بتجوزوا البنات بكام؟ المهر عندكم كام؟ عدى 100,000 ولا لسه؟ عدى، عدى 100,000. طيب، طب لما يجي بقى الشاب هيجيب بقى ايه، يعصر نفسه ويروح يقتل يهودي ويسرق بنك ويجيب لك 100,000، واخد بالك؟ دفع لك 100,000، جابت بقى الذهب والغواش بتشخشخ في ايديها بقى، وايه والحلقان والكردال ومش عارف ايه والدنيا هيصة. يوم الصباحية يقول لها ايه؟ عاوزين يبيعوا ده. انت كده عملت ايه يا خايب يا اللي خدت مهر غالي ما جعلش في ايد بنتك 24 ساعة؟ ما هو عشان يجيب لبنتك 100,000 استلف وباع حاجات واستدان وتنيل ب60 نيلة عشان يجيب لبنتك، وفي الاخر خده منها. وتيجي بقى مشاكل بقى، ده كان الذهب ايامها ب100 جنيه ودلوقتي الذهب دخل على 4,000 جنيه ودخل ورجع تاني، واخد بالك؟ طب انت النهارده انت كنت جايب لها مثلا 100 جرام ذهب وخدت يا معلم، انت خدت ال100 جرام ذهب. طب انت النهارده عشان تجيب لها 100 جرام ذهب انت عاوز مال قارون يا عم، انت عاوز مال قارون. لو افترضناه بالجرام ب3,000 هيعملوا كام النهارده 100 جرام ذهب يا جماعه؟ 300,000. انت بتتكلم في ارقام خياليه، خدت بالك؟ هات الذهب، ياخد الذهب. او ابوها اللي مجهزها ب 300,000 و 400,000 ومستلفه ومستدين. يا بنتي انا بتاخد عليا شيكات وصولات مش عارف اسد، هخش السجن. هات يا بنتي الذهب وان شاء الله هنرجحهولك، وياخد الذهب ويعاد. زوجها تعرف معاه يقول لها انت اديت لهم الذهب ده مكتوب في الجيم. مشاكل بسبب ايه يا جماعه؟ بسبب العادات السيئه في الزواج عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ يقول لنا اعظم النكاح بركه ايسره ايه؟ مؤونه. كل ما قل المهر كل ما زادت البركه. هنا بقى كل ما زاد المهر كل ما زادت المشاكل، كل ما قلت البركة ومحقت البركة. فلو احنا مشينا على جدينا بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده وزوجنا الشباب وزوجنا النساء، النهاردة الشاب بيعدي 30 سنة على بال ما بيتزوج، وبيقعد يسد في الديون 20 سنة والاقساط بتاعة العفش، ويعمل جمعيات ويعمل مش عارف ايه مشاكل. البنت النهاردة على بال ما تتزوج وابوها يحط رجل على رجل ويتشرط ويخش يسأل امها ويرجع تاني، طب استنوا هجيب حاجة، يخش له ايه رأيك عاوز ايه؟ لا مدفع. يرجع لا يا عم ما فيش حاجة. يرضى الراجل، طب انا هنجيب اوضة نوم يا جماعة، طب خش يوم غلط، لا لازم انتريه واوضة صفرة هي اقل بنت فلان، لا يا عم عاوزين 3 اوض اصله عجبة. لا الله، انا في مره كنت قاعد في قاعده وبعدين يدخل ويطلع، قلت له بقول لك ايه يا عم الحاج عشان نختصر الوقت، ما تجيب الحاجه تتفق معانا، هات الحاجه تتفق معانا وخلاص وراح نفسنا، انت شغال وسطه وخلاص. لا طب ليه يعني؟ بالله عليكم يا جماعه الحاجات اللي في النيش دي بتطلع امتى؟ لا هقول لك انا بتطلع امتى، في الصواني بتاعت المعازي، الصوانة بتاعت المعازي. عاش مين تمام؟ طيب، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب، ما أخذ منها بسيف الحياء فهو حرام، وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن معناه صحيح والله أعلم. طيب، من هنا أخذ الفقهاء إيه؟ من كلمة طبنة يعني طابت نفسها. قالوا إن الزوج لو وهب زوجته هبة ادالها هدية وحابب يرجع فيها لا يقبل رجوع. ليه؟ لأنه هو غير مجبر، ده قول الإمام مالك، غير مجبر على أنه اداها هدية، أكيد اداها هدية بمحض إيه؟ إرادته. لكن هي لو ادت له شيء من مهرها وحبت ترجع فيه لازم يديهولها. القاضي شريح رحمه الله عرضت عليه قضية زي كده، امرأة راحت هي وزوجها يشتكوله في القاضي ان هي ادت له شيء من المهر بتاعها و عاوزة ترجعه تاني، عاوزة تاني منه، فأمره أن إيه؟ أن يرده إليها. فقالوا له لماذا؟ قال لأن المرأة تخدع. هيضحك على كلمتين، ده أنت حبيبتي، ده أنت اللي هنا واللي هناك، ده ما فيش في القلب غيرك، ده أنت أم العيال، ده أنت أول من رأت عيني، ده أنا أول مش عارف إيه، أنت مش عارف إيه. والواحدة الست بينضحك عليها بسرعة، فبالتالي هتطلع تديله، أو إنها هتبقى متورطة، هتبقى متورطة إن هي لو ما ادتلوش هيقلب على وش التاني، هينكد عليها وخلي عيشتها مراه، واخد بالك؟ وبرضه بعد ما تديله برضه هيخلي عيشتها مراه برضه، واخد بالك؟ بعض النساء بتصل للطلاق، يبقى لا هي طالت ده ولا طالت ده، لا طالت زوج تعيش معاه ولا طالت فلوسها، ده فلوس تانية كمان مش مهرها، ده فلوس تانية بتبقى معاها، هي شغالة مثلا أو ورثة أو معاها فلوس بتاعتها، ولا نحط فلوس على بعضها ماشي، هي شغالة عاوز ياخد الفيزا معاه عشان هو اللي يروح يقبض الايه الفلوس، تبقى الفلوس كلها معاه، دي انت مراتي وانت حبيبتي وانت ام عيالي مش عارف ايه وايه، فهي طبعا تحرج تستحي ان انا لو مرضتش يبقى انا بنخرب على نفسي، وهيقول دي مش مستأمناني واني مش عارف ايه وايه وايه وحكايات. لا يا عم، مرتبها انا بقولها هو واضحه يا جماعه، مرتبها ملكها مش المهر بس، ميراثها اللي جابها من عند اهلها ملكها، ما تجيش انت تعارك عشان انت مالك يا عم، انت مالك، دي مش فلوسك، قول لها تروح تجيب حقك من عند اهلك هتطلقي، روح عند اهلك ما تجيش الا انت معاك ايه، انت مالك يا راجل، يا هقول لك ايه بس، هذه دناوه والله، اللي يبص لفلوس مراته هذا انسان دنيء، وهذا الفعل دنيء. لو ادت لك بطيب نفس هي من نفسها ما فيش مشكله، هيبقى في بركه هنيئا مريئا، انما انت تقول لها خد الكارت معايا، روح هات راسك من عند اهلك، تشارك معاها في البيت، انا ظروفي تعبانه والمرتب بتاعي شويه وشغال عامل نظافه وانت موظفه قد الدنيا والحياه مشاركه، مشاركه مشاركه ايه يا عم، مشاركه ايه انت عاوز تاخد فلوسها، انا مره كنت في مشكله فمراته بتقول له ايه، هو اصل انتوا بتتجوزوا الموظفات عشان تاخدوا فلوسهم، لان شكل الموضوع ده اتكرر في عيلتهم كذا مره، انا ايه اللي بيتجوز منهم بيدور على واحده موظفه عشان ايه، عشان ياخد فلوس. لا يا عم، مرتبها ملكها، طب ما طلعتها الصبح وسندوتشات وزحمه المواصلات بين الرجاله ومكياج والهزار مع زميلها في المكتب، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ايه، ان كان شيئا من الله فهو في كتاب الله، وان كان شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في سنته، وان كان شيئا من عندكم فلا طاقه لنا بكل ما تحدثوه، انت اللي ربطتها حلها. اسلوب الحياه اللي احنا ماشيين فيه النهارده الغلط ده، خدت بالك؟ انت حله، انت اللي عجدته، ربنا ما عجدوش، انت اللي عجدته، حله حله، بالذات كمان ايه لما تبقى هي بتشتغل وبعدين تشترط عليه ان هي هتفضل تشتغل، هتفضل تشتغل وبعدين يخربوا مع بعض ويقعدوا الناس، يقعدوا يجوا الناس اللي بيحكموا يقولوا ايه، ما تساعد معاه في البيت، الراجل غلبان هيعمل هيجيب منين، ما يجيب ولا ان شاء الله ما جاب، ما يجيب ولا ان شاء الله ما جاب، هو يصرف، هو ملزم، ما هو راجل ليه؟ الرجال قوامون على النساء بايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، وايه؟ وبما انفقوا من اموالهم. يا جماعه، الراجل اللي هو يجبر مراته تدفع له فلوس في البيت ناقص الرجولة في الحقيقة، ناقص الرجولة، هي هتساعد بمزاجها جزاها الله خير، ست أصيلة وست محترمة جزاها الله خير، لكن ما يجبرهاش، ما يقولهاش أنت عليك الكهرباء والمية والغاز والتليفونات وأنا علي الأكل والشرب، هتبقى راجل إزاي قدامها؟ هتحترمك إزاي هي؟ مش هتحترمك، هتبقى الراس براس، ما أنت بتشتغل ولا بنشتغل، قوم اطبخ أنت كمان مرة، وقوم خلف أنت كمان مرة، أنا نحمل مرة وأنت تحمل مرة، زي الجماعة بتوع النوع المجتمعي اللي عاوزين يخلوه 18 نوع، الكفرة المجرمين، مش رجل وامرأة وخلاص، لا 18 نوع، رجل يريد أن يكون رجلا، رجل يريد أن يكون امرأة، امرأة تريد أن تكون رجلا، وبلاوي بتحصل، واستئجار الرحم والقصص دي كلها، فعلا الكفرة ما يجي من الغرب ما شيء يصير القلب زي ما بقول. خلوا بالكم يا جماعة، في تخطيط كبير خالص، موضوع النوع المجتمعي، موضوع النسوية، موضوع التغريب، موضوع الانفكاك الأسري، التفكك الأسري، موضوع مواضيع بتفرض علينا فرضا عن طريق مؤتمرات السكان المتتالية، وعن عن طريق الأمم المتحدة اللي بتضغط بكل طريقة على إفساد المجتمع المسلم عن طريق المرأة. مصايب كثيرة يا جماعة بتحصل، مصايب كثيرة بتحصل. هل ينفع نكمل بعد الصلاة شوية ولا صعب كده؟ حلو، انت اللي حلو يا شيخ محمد، كمل بعد الصلاة شوية، تستحملونا يا جماعة؟ طيب ان شاء الله نكمل بعد الصلاة شوية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.